رضعت من خالتي دون أن يرضى معي أحد من أولادها، هل يصبح جميع أولادها إخوة لي إناثا وذكورا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان رضاع الحولين وأنت صغير لم تفطن الحولين وكان اللبن لبن صحيح فلا بأس تقول لبن لها، أما إذا كان مجرد ماء ما فيها لبن ما يكون رضاع، لا بد تكون لبن من درت عليه لبن وأنت في الحولين بعد فطنت 5 رضعات أكثر تكون لبن لها، وأخل لأولادها الكبار والصغار بهذا الشر، أن تكون صغيرا لم تفطن وأن تكون رضعات 5 رضعات ويكون لبن صحيح ليس مجرد ماء لا من بعض العجائز، يكون عندها ماء ما ينفع لا يكون رضاع، إذا درت عليه لبنا صحيحا فقط أم له. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.